كثير من مشايخ الخير هذا من السلف شيء نقي تقول لا أروح آخذ الشيء المتكدر وصفيه وبعدين أشربه. لماذا؟ لا شك أقول العقل والحكمة تقتضي أن تأخذ ما كان نقيا. صار جئتكم بها إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيضاء نقية. فابحث عن الأبيض النقي الغير مشوب الغير متكدر الغير مختلط الغير ملتبس. هذا العام. أما إذا تبي تحط نفسك في هذه المواطن فلا شك اليوم يعني الفتن كثيرة جدا والشعارات أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول شوف تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج يا عبد الله: صلاة، صيام، قرآن، ورع، زهد، عدم أكل، ترك الدنيا، زينة الدنيا كلها طلقوها. ومع ذلك يقول كذاب يقول اقتلوهم عند وجدتموهم. هذا تحذير. حتى لا تنخدع. عندهم زين ما عندهم زين؟ والله عندهم زين كثير، عندهم شر. الشر إذا دخل في الخير الكثير ربما تعمى عنه. فلذلك أقول نصيحتنا: ابحث عما كان نقيا. والحمد لله كتب السلف موجودة